هذه حلقة جديدة بتوفيق الله ومنه في دراسة حياة الأنبياء عليهم السلام. القرآن الكريم يكثر من ذكر الأنبياء السلف رغبة في أن نتأسى بهديهم ونكتشف الدروس من حياتهم، ومع الأسف ننظر إلى أن هذه قصص كباقي القصص، والحال بأنه القرآن الكريم لم يرد ذكر هذه الأمور لمجرد الذكر، وإنما لأجل الاعتبار بما وقع على الأنبياء عليهم السلام. نبدأ بنبي الله آدم الذي نرتبط به ارتباطا عاطفيا وعضويا، لأنه هو أبونا، هو أبونا وحواء أمنا. ولهذا البعض من الصالحين يوصي بأنه في ضمن ذكر الأرحام والوالدين والأجداد نخص آدم بالذكر، لأنه جدنا الأكبر. وتذكر هذه الحالة الجامعة بأننا جميعا من نسل آدم أيضا يلقننا شيئا من حالة الإحساس بالأخوة مع من حولنا، الأخوة الأرضية بالإضافة إلى الأخوة الإسلامية والإيمانية والتقوائية إلى آخره، من العناصر المشتركة بيننا وبين كل إنسان على وجه الأرض كوننا من هذا الوجود المبارك. بالنسبة لآدم عليه السلام هنالك بعض المحطات الملفتة. أولا خلقة آدم وقصة السجود له وتمرد إبليس على السجود، ثم مسألة الأسماء التي علمها آدم أو عرضت عليه، ما هي هذه الأسماء، وكذلك مسألة اقترابه من الشجرة المنهية ووسوسة الشيطان له، وكذلك الخروج من الجنة وما آل إليه الأمر، وثم البحث في أن هذه القضية هل هي معصية أو غير معصية. هذه النقاط الملفتة في حياة آدم عليه السلام، وبناؤنا أن نأتي على كل ذكر حياة كل نبي في حلقة واحدة ليكون الكلام مركزا. وسيأتي بعد ذلك الأنبياء الآخرين، نوح وإبراهيم وهود ويونس ويعقوب ويوسف. القرآن مليء بذكر هذه الذوات الطاهرة. نلاحظ أنه في سورة البقرة في آية 30 عندما يذكر الله عز وجل موضوع آدم، الآية تبدأ بهذه المقولة الإلهية: إني جاعل في الأرض خليفة. قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك. أولا المستفاد من هذه الآية ومن آيات أخرى شبيهة أن الكلام ليس بالنسبة لآدم فحسب. كلمة الخليفة في القرآن أطلقت على آدم كما في هذه الآية، وفي نفس الوقت في سور أخرى بني آدم مخاطبون بهذه الخلافة، كقوله تعالى: ثم جعلكم خلائف في الأرض ويجعلكم خلفاء الأرض. إذن هذه الآيات تؤكد على أن هذه السمة العظيمة، سمة الخلافة الإلهية، سمة أعطيت لآدم وبني آدم. وحقيقة من أجل أوصاف الإنسان على وجه الأرض أن يكون خليفة لله عز وجل، بمعنى أن يكون عاكسا لصفات الرب في حدود البشرية. عادة الخليفة يمثل المستخلف في صفاته الأساسية وبدرجة متقاربة. الآن في السفارات في الدول، السفير توجهه الفكري نمط معيشته، لغته، ثقافته، حضارته، عاداته تشبه إلى حد، تشابه إلى حد كبير الجهة التي أرسلت. وإلا لو كان على مستوى المرسل لما كان سفيرا، لكان أميرا. الفارق أن السفير يشبه الأمير، ولهذا اختير كسفير بينه وبين الطرف المقابل. من الأبحاث الملفتة في هذه السورة، في هذه الآيات، قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ من أين علمت الملائكة بهذه الخصوصية؟ هنا رأيان. الرأي الأول يقول بأن الملائكة لاحظت أن هذا الوجود يحتوي على قوتين، قوتي الشهوة وقوتي الغضب، ولكل من هاتين الشهوتين آثارهما في الحياة الدنيا. الشهوة تجر الإنسان إلى الإفساد، وقوة الغضب تجر الإنسان إلى سفك الدماء. وخاصة عندما يلاحظ أنه آدم رأس سلسلة، لو كان يعيش في هذه الدنيا لوحده أو مع قرينته حواء لهان الأمر. الملائكة تعلم أن هناك نسل، أن هنالك حضارات، مدن، أفراد، مجتمعات، ومن الطبيعي عندما تتكثر الأفراد في البيئة الواحدة وتتزاحم المصالح، من الطبيعي أن توجد هذه الأرضية. إذن القرآن الكريم عندما يعبر هذا التعبير يلحظ أن هنالك وجود مدني ووجود حضاري، ولازمة التكثر في الأفراد هذه المفاسد. ومن هنا نعلم أن الإسلام يريد منا أن نكون على مستوى الخلافة الأرضية في خضم التعامل مع البشر. وإلا لو كان الإنسان وحيدا في هذه الدنيا، في مغارة، في صومعة، قد لا يبتلى بهذه الانحرافات الشهوية والغضبية. وهناك رأي آخر مروي هذا عن الإمام الصادق عليه السلام. وعندما أقول رأي عن الإمام الصادق، لو ثبت الصدور لما كان هناك خلاف، إلا أنه تعلمون أن هذه الروايات كثير منها نقل آحاد، ومن هنا ننقلها كرواية. أنه قال: ما علم الملائكة بقولهم، أو عفوا، ما علم الملائكة بقولهم أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء لولا أنهم قد كانوا رأوا من يفسد فيها ويسفك الدماء. نظرية أن هنالك أجيال بشرية منقرضة قبل آدم عليه السلام، وإن كانت هذه الأجيال افتراضا بأنها في مستوى عقلي وشعوري أقل من هذا النسل الأخير الذي بدأ بآدم واستمر إلى النبي الخاتم، ثم ينتهي إلى قيام القائم ثم القيام بعد ذلك. هذه أيضا من النقاط، من الأبحاث الملفتة في هذه حوالي صفحة في القرآن الكريم تتناول قصة آدم. موضوع تعليم آدم الأسماء، هنا المفسرون عاشوا في بحث أو في حالة من حالات التنازع فيما بينهم في تفسير هذه الأسماء. فمنهم من ذهب إلى أنها أسماء لفظية بسيطة، أسماء الأشياء، هذه شجرة وهذه أرض وهذه سماء، اقتصروا على الجانب اللفظي وقالوا بأن هذه هي الأسماء المتعارفة. وطبعا هذا الرأي مع التدبر والتأمل لا يمكن أن يقبل، لأن هذا ليس من باب التميز. الطفل يلقن أن هذه إن اسمها شجرة فيقول بأنها شجرة، حالة من حالات الببغائية في حياة الإنسان. ليس هذا مما يمكن أن يقدم رب العالمين آدم كموجود متميز بما يسكتهم. القرآن يريد أن يقنع الملائكة أن هذا الموجود جدير بالخلافة، أن هذا الموجود جدير بالسجود له. فإذا القضية قضية أرقى من قضية الأسماء العادية، وخاصة عندما نصل إلى قوله تعالى فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء، يبدو هناك إشارة لموجودات راقية، أن آدم عليه السلام اطلع على حقائق عالية في هذا الوجود، هذه الحقائق لم تكن منكشفة للملائكة حق الانكشاف، وهذه كانت محجوبة بحجاب الغيب. ومن هنا إذا قال بعض المفسرين بأن المراد هنا الوجودات الطاهرة المتمثلة بالنبي وآله صلوات الله وسلامه عليهم، لكان هذا التفسير مناسبا لجو الآية، أن آدم بأن الله عز وجل يبين فضل آدم من خلال معرفته بحقائق عالية مقدسة كانت هذه الحقائق خافية على الملائكة. هذا أيضا من النقاط التأملية في حياة آدم صلوات الله وسلامه عليه. أما مسألة السجود فحقيقة أيضا من المحطات الملفتة في هذا المجال، نلاحظ بأن الله عز وجل أول درس أراد أن يعلم الملائكة وآدم ومن تتلى عليه هذه الآيات مسألة العبودية لله عز وجل. ثمرة الحياة، ثمرة الرسالات، ثمرة الخلقة أن يعيش الإنسان حالة التعبد لله عز وجل. هذه العبودية قد تظهر بأشكال مختلفة، قد توافق المزاج وقد لا توافق المزاج. العبودية الكاملة أن يكون الإنسان بين يدي مولاه وكأنه لا اختيار له. من هنا من الطريف أن ننقل هذه المحاورة عندما الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام عندما أمر إبليس بالسجود لآدم، تلاحظون أن إبليس يعيش قمة الإنية والذاتية. كلمة الإنية من التعابير المستعملة كثيرا في كتب الأخلاق، أن يكون الإنسان شخصية مستقلة في قبال ربه، يعبد ويطيع ويجاهد ويتحمل بعض التروك لتعظيم ذاته، لشحذ شخصيته، لأن يحول نفسه إلى نفس جبارة قوية. هذا الإنسان مشرك ولو كان في قالب العابدين المطيعين. يقول إبليس يا ربي وعزتك إن أعفيتني من السجود لآدم لأعبدنك عبادة ما عبدك أحد قط مثلها. وإبليس لسابقته في العبادة وطول سجوده وصلاته من الذين يتوقع منهم هذه الدعوة في قبال الملائكة. انظروا إلى جواب الله عز وجل، هذا حديث قدسي، قال الله جل جلاله إني أحب أن أطاع من حيث أريد. إرادة الآن يا إبليس أن تكون ساجدا لآدم، وهذا السجود إذا كان لآدم بأمر الله عز وجل فلا ضير في ذلك أبدا. ومن هنا نحن نستغرب من الذين ينكرون على البعض التفاتهم أو توسلهم أو تقديرهم للذوات الطاهرة من الذين يمثلون الرسالة الخاتمة من النبي وآله. إذا كان تعظيم ذلك النبي، الزيارة، توسل به، تشييد مقامه، القيام بأي عمل يدل على تعظيم هذا الموجود بشعر، بنثر، ببناء، بأي حركة، إذا كان ذلك يعود إلى الله عز وجل تعظيما لشعائره، تكريما لأوليائه، فعاد الأمر إليه. كما أن السجود لآدم بحسب الظاهر لمخلوق أرضي ولكنه لله في النتيجة. ونلاحظ أن الشيطان على كل حال له اعترافات جميلة في بعض النصوص تدل على أنه آدم، على أن إبليس تأذى من حالة الطرد الإلهي واللعن. يقول في الرواية أن إبليس رن 4 رنات، رنات طبعا من رنات اليأس أو الغضب أو ما شابه ذلك، أولهن يوم لعن، اللعنة الإلهية، الطرد من رحمة الله عز وجل، ولهذا الطرد آثاره. إبليس يعلم بأنه هذا الطرد له تبعاته في الدنيا وفي الآخرة، ويوم أهبط إلى الأرض، ويوم بعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم على فترة من الرسل. بعثة النبي أيضا جعله في عداد اللعن الإلهي، لأن وجود النبي وجود رحمة، كما أن اللعن طرد من الرحمة، كذلك بعثة النبي جلب للرحمة، معاكسة لمسيرة إبليس. ومن الغريب أن الرواية تجعل المحطة 4 وحين أنزلت أم الكتاب، أي سورة الحمد، هذه السورة كأنها من المحطات التاريخية التي أزعجت إبليس. ولا عجب في ذلك بعد أن نلاحظ بأن التقرب إلى الله عز وجل في الصلاة لا يتم إلا من خلال فاتحة الكتاب. هذا أيضا من المحطات الملفتة. كذلك من المحطات الملفتة تعبير فأزلهما الشيطان. أولا موضوع الشجرة ولا تقربا، ذاقا، أزلهما، قاسمهما، هبطا إلى الأرض، أيضا من الدروس البليغة في حياة آدم صلوات الله وسلامه عليه. أولا نلاحظ أنه القرآن الكريم عندما يحذر من تلك الشجرة قال لا تقربا هذه الشجرة. سياسة الشريعة والقرآن ورب العالمين بالنسبة للمعاصي أن يبعد الإنسان عن الاقتراب من أجواء المعصية. في عالم التعامل مع النساء الزنا وهي قمة الانحراف طبعا أمر منهي عنه، ولكن قبل ذلك هناك نهي عن النظر، عن الاقتراب، عن الاختلاط، عن الجلوس في موضع الإنسان يحس بحرارة امرأة مثلا، أن يأخذ المتاع من وراء حجاب، تشريع الحجاب، اللين في القول، الخضوع في القول، كل هذه التشريعات تشريعات احتياطية من أجل عدم وقوع الإنسان في المعصية. إذن لا تقربا هذه الشجرة. ثم نلاحظ أن القرآن الكريم عندما يذكر كيد إبليس يقول فأزلهما الشيطان، وكأن القضية أرقى من الوسوسة. لنا أحدنا الشيطان يوسوس، ولكن عندما يصل الأمر لآدم يقول أزلهما، يبدو هنالك عملية حسية، يبدو أن الشيطان بتمثله أمام آدم، وهذه الحركة من قاسمهما، من المناصحة، من الإغواء بقوله أن هل أدلكم على شجرة الخلد، يبدو أن الشيطان كان له دور قوي جدا، إلى حد يصدق عليه بأنه أزلهما، ليست مجرد وسوسة. وحقيقة هذا الأمر قد يتفق في حياتنا نحن أيضا. الإنسان الذي يطيع إبليس ويعيش الأجواء الإبليسية ويكثر من المتابعة قد يصل في بعض الحالات إلى هذه الدرجة، أن الشيطان يتحكم فيه تحكما. المسألة تتجاوز الوسوسة إلى مسألة الإضلال والإغواء الحسي، قد يصل الأمر في البعض إلى هذه الدرجة. بالنسبة إلى المعصية، أنه هل هذه الحركة كانت معصية من آدم، الآيات حسب الظاهر فيها نوع من أنواع الإشعار بذلك، فتكون من الظالمين، وعصى آدم ربه فغوى ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. إلا أن لدى التأمل في قصة آدم بعد طبعا الفراغ من مسألة أن الأنبياء إذا جوزنا عليهم المعصية سقطوا عن قابلية الاقتداء مع هذه القاعدة الكلية، يبدو أن الله عز وجل نهى آدم نهيا تنزيهيا لا مولويا، بمعنى أن الله عز وجل أراد أن يقول لآدم إذا أردت الحياة الرغيدة كلا من هذه الأشجار رغدا حيث شئتما، هذا المضمون، إذا أردتم السعادة فعليكم بامتثال هذا الأمر بعدم الأكل من هذه الشجرة، وإذا أكلتم النتيجة الطبيعية هو الطرد من هذه الجنة وتحمل الأرض ومشاق الأرض. إذن الله عز وجل كأنه أراد أن يقول البقاء في هذا المكان المريح والملفت والذي تتنعمون فيه مشروط بهذا الشرط. فإذا المراد هنا بالظلم ظلم النفس وحرمانها من هذا الامتياز العظيم أي العيش في هذه الجنة. ولهذا القرآن في آية أخرى يقول إن لك أن لا تجوع فيها ولا تعرى، يعني إذا خرجت من الجنة هناك مجال لأن تجوع لأن تعرى لأن تظمأ إلى آخره من خصوصيات هذه الأرض. إذن الظلم هنا بهذا المعنى، العصيان بمعنى المخالفة للأمر المصلح للأمر الإرشادي لهذا الأمر النصحي، وكذلك ربنا ظلمنا أنفسنا إلى آخره. ومن الأمور المؤيدة لهذه النظرية أن المسألة لم تكن معصية بالمعنى الاصطلاحي. نحن نعلم أن التائب من الذنب كمن لا ذنب له. آدم بكى بعد خروجه من الجنة بكاء كثيرا ويعد من ضمن البكائين في التاريخ. إذن إذا كان عاصيا من المفروض الله سبحانه وتعالى لطفا به أن يرده إلى ما كان فيه، كان في الجنة أخطأ خطأ عصيانا كما هو فرض القائل ثم تاب إلى الله عز وجل فكأنه لم يعمل شيئا، فمن المفروض أن يرجع إلى الجنة مرة ثانية، ولكن لم يرجع إلى الجنة لأن المسألة ليست مسألة معصية بالمعنى المصطلح، المسألة مسألة تكوينية، إذا اقتربت من هذه النار فسوف تحترق، الآن ندمت تبت بعد ذلك لا أثر له، أنت احترقت بهذه النار، أنت دخلت البحر من دون سباحة تغرق. فإذا ندامة آدم عليه السلام لم تنفعه شيئا لأن القضية كانت في عالم التكوين لا في عالم التشريع. ودليل ثالث وهو بين أيضا، قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إذن يبدو أن التشريعات الإلهية الحلال والحرام والنهي، الهدى الإلهي أو التشريع جاء بعد النزول من تلك الجنة، وإلا في الجنة لم يكن هناك تشريع ونهي مولوي وإنما كان بعد الهبوط. هذه ثلاث أدلة أن قلنا أن الظلم ظلم للنفس والنهي نهي تنزيهي لا نهي مولوي نهي إرشادي، وكذلك أن الأمر لو كان من باب المعصية من المفروض أن يرجع للجنة بعد ذلك، وكذلك مسألة أن التشريع بدأ بعد الهبوط أيضا مما يدل على ما ذكرنا. كلمة أخيرة في هذا المجال بالنسبة إلى توبة الله عز وجل على آدم صلوات الله وسلامه عليه. نلاحظ أن القرآن يقول بأن الله عز وجل يقول في الآية تلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. انظروا إلى أسلوب رب العالمين في تذكير الناس بالتوبة. هناك مقولة معروفة أن توبة العبد بين توبتين من الله عز وجل. التوبة الأولى من الله، أي رجوع الله على عبده بأن ييسر له أسباب التوبة، يذكره بالتوبة، يذكره بالمصير الأبدي. في قصة آدم تلقى من ربه كلمات، إذن الحركة الأولية من الله عز وجل في تهيئة الأسباب. ثم العبد الموفق يتوب إلى الله عز وجل، هنا توبة العبد، ثم تأتي التوبة النهائية وهو الاصطفاء الإلهي والتجاوز والتعامل مع العبد وكأنه لم يذنب. إذن التوبة من العبد بين توبتين من الله عز وجل. ومن هنا نعلم أن الإنسان العاصي إذا أراد أن يتوب فليطلب من الله عز وجل هاتين التوبتين، أن يوفقه أولا للإنابة إلى الله سبحانه وتعالى، أن يوفقه للإنابة إليه تائبا، ثم يتوب وثم يقبل، يطلب من ربه أن يرجع إليه بالرحمة ويرد عليه ما كان قد سلبه بمعصيته لله سبحانه وتعالى. الآية تقول أنه اهبط بهذا المعنى، أن بعد الهبوط إلى الأرض تعيشون حالة العداوة بعضكم لبعض عدو. طبعا كما قلنا لازمة الحياة الأرضية هذه المشاكسات، التداخلات، التزاحمات بين المصالح. إذن من أراد أن يعيش في المجتمع عليه أن يتجهز بما يعينه على عدم التورط في المعاصي التي تتطلبها الحياة الاجتماعية. وفقنا الله وإياكم لأن نكون من عباده الصالحين، ويرينا طريقه بمنه وكرمه، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.